لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا اليوم هو يوم الجمعة الأول من شهر رمضان لعام 1441 للهجرة، الموافق 25 من الشهر الرابع عام 2020. وأقول نحن في اليوم الأول من شهر رمضان، ونكون أصبحنا يعني إذا قلنا بتوقيت السعودية فدخلنا بعد الساعة 12 فنسميه السبت، ولكن نتعامل على أنه يوم الجمعة في تاريخ واحد من الأول من شهر رمضان عام 1441. وهذا هو الدرس 12 من دروسنا في شرح 40 النووية. حياكم الله أيها الكرام، وبالأمس انتهينا من الحديث السابع الذي تكلمنا فيه وفصلنا حول ما يتعلق بالدين النصيحة وما يتعلق بها من مسائل كاملة. اليوم سنواصل وندخل في الحديث الثامن، وأسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد والإعانة، ونسأل الله أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا موفقين ومباركين، وأن يفرج عنا وعن المسلمين ما حل بهم، وأن يصلح الأحوال، وألا يجعل مصيبتنا في ديننا. حديث الثامن معنا من 40 النووية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. ففي البداية هذا الحديث الذي ذكره الإمام النووي في هذه 40 قال عن ابن عمر، وكلنا يعلم أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من أكثر الصحابة رواية للأحاديث، فهو من الثلاثة الأوائل أو الأربعة الأوائل، وعرف عنه كذلك رضي الله عنه وأرضاه أنه كان من صغار الصحابة الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى علينا كثير من الأمور التي نقلت عنه ومن مناقبه، لا يخفى علينا قصة أو قول النبي صلى الله عليه وسلم له: نعم الرجل ابن عمر لو كان يقوم من الليل فكان بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا، وغير ذلك من النصوص التي أو المناقب التي عرفت عنه رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث عندنا المسألة الأولى في هذا الحديث قوله: أمرت أن أقاتل الناس، هذه هي الجملة الأولى، أمرت أن أقاتل الناس. ففي البداية يعني هذه المسألة الأولى حول هذه العبارة أمرت أن أقاتل الناس، فنقول عندنا تحت هذه المسألة أو تحت هذا اللفظ من الحديث عدة أمور. الأمر الأول: هل الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم أمرت خاص به عليه الصلاة والسلام، أم أن جميع الولاة مخاطبون في ذلك؟ يعني فقط من يحقق هذا الحديث ويطبق هذا الحديث هو النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن أي وال من ولاة المسلمين عليه أن يطبق هذا الحديث تطبيقا كاملا؟ فصحيح الصواب في ذلك نقول أولا أن الخطاب كغيره من الخطابات هو عام، يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الولاة، والله سبحانه وتعالى قد يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أو قد يأتي بنص من النصوص على حادثة معينة، لكن الخطاب يكون شامل وعام، وكما ورد العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. بل إننا جميعا لو نتأمل أيها الفضلاء كثير من الآيات في القرآن أتت في ماذا؟ بحوادث معينة، آيات اللعان وآيات الظهار وغيرها، هل معنى ذلك أن الحكم خاص بتلك الحادثة وذلك السبب؟ نقول لا، بل هو عام. وللفائدة فنقول الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون المقصود في هذا الخطاب أحد ثلاثة أشخاص، إما يعني إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بأي خطاب، فالمقصود بهذا الخطاب أحد ثلاثة: أن يكون الخطاب موجها للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يراد به إلا شخصه فقط، فعند هذه الحالة نقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعداه لغيره. ما مثال ذلك؟ قول الله عز وجل في موضوع التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. شوف، خالصة لك من دون المؤمنين. إذن هذا خطاب في أساسه موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، هل يشمل غيره؟ نقول لا، هذا الخطاب نص على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد من الأمة أن يطأ امرأة بمجرد أن تهبها نفسها، فهو خاص به عليه الصلاة والسلام. ثانيا، قد يأتي الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن يقصد به أمته وهو غير داخل فيه، خطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام لكنه غير داخل فيه، هو غير داخل فيه والمقصود به أمته. على سبيل المثال، وهذا ورد في القرآن كثيرا، قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قضى خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقضى ربك يا محمد ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم قال، يعني شوف الله عز وجل قضى ربك، يعني مقصود فيه واحد اللي هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل ربكم، ثم قال: إما يبلغن عندك، ولم يقل عندكم، وقال: فلا تقل لهما أف، ولم يقل فلا تقولوا لهم أف، لهما أف. أيضا الآية الأخرى: وإن جاهداك، يعني يا محمد، على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هذه خطابات في أساسها للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود به أمته وهو غير معني بها مطلقا. لماذا؟ لأنه في الأساس كلنا يعلم أن أبواء النبي صلى الله عليه وسلم في وقت نزول الآية كانوا ميتين، فلا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يطبق هذه الآية، وهو ليس معني بهذا الخطاب، فلا يمكن أن يصاحب أبويه في الدنيا معروفة. أبوه مات وهو في حمل وهو حمل في بطن أمه، وماتت أمه وهو ابن 7 سنين، فأين يصاحبهم في الدنيا معروفة؟ فلا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذا الخطاب أبدا، ولكن نقول خوطبت الأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لهذا الحق، وهو حق الوالدين. فالأبوين هما صاحب الحق الثاني على الإنسان بعد الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الخطاب الثاني، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن غير داخل في الخطاب مطلقا، بل المقصود أمته. النقطة الثالثة: أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويراد به أمته وحدها، والنبي كذلك داخل في هذا الخطاب. إذن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يراد بالخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وتراد به ويراد كذلك أمته، فكلهم داخلون في الخطاب، كما في قوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. أقم خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس خاصا به، بل هو عام للأمة. يا أيها النبي لما تحرم، نبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. خطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، ولكن الله قال بعد ذلك: قد فرض الله لكم، يعني يا محمد وأمتك تحلة أيمانكم، قال لكم ولم يقل لك. فلذا على هذا نقول الخطابات ثلاثة، الخطابات ثلاثة كلها موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أحدها موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يشمل الأمة مطلقا، خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو غير داخل في الخطاب مطلقا، خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو وأمته مقصودين في الخطاب. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل من يلي أمر المسلمين فهو فموجه له هذا الخطاب. ونظيره خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة مشمولة بالخطاب. فلذا لا يمكن أن يقال أن الزكاة لا تدفع إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الله عز وجل خذ فقط ولم يقل خذوا. إذن نقول أيضا وصل عليهم أيضا لا يشمل الأمة، لأنه قال بصيغة الفرد، ولكن الصواب أنه يشمل الجميع. عندنا بعد ذلك الأمر الثاني في هذا، في المسألة الأولى أمرت أن أقاتل الناس، قال أن أقاتل. وأيها الكرام، القتل غير المقاتلة، القتل أو القتال غير المقاتلة. فلذا ما قال أمرت أن أقتل الناس، لا، قال أقاتل، والمقصود بالمقاتلة هو الإذعان، أما المقصود بالقتل فهو ماذا؟ الإبادة، الإبادة. لكن المقاتلة الإذعان، فهي فيها أخذ وعطاء وفيها شروط وضوابط ويعني إقناعات وتراجعات. المقصود من المقاتلة هنا هو الإذعان، والهدف من هذه المقاتلة هو إخراجهم من عبودية العباد إلى عبودية الله عز وجل، الفرد الصمد. لماذا؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فينفوا جميع ما يعبد من دون الله ويثبت العبادة له سبحانه وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة. فالمقصود فيها الإذعان، مع أن هذا الكلام أيها الكرام يعني نحن الآن في بعض المسائل نوضح المعنى، وإلا في كثير من الأشياء له نقاط وهناك عهود وهناك مواثيق وهناك مهادنات، شغلات طويلة نعلمها كل ده، لكن نحن نوضح الحديث ولا ندخل في التفاصيل الدقيقة، لأنها تحتاج أنك تستقل بالموضوع، وليس قصدك شرح حديث أمامك الآن في مثل هذا الأمر. الأمر الثالث في المسألة الأولى، يعني تكلمنا عن الخطاب وتكلمنا عن القتل والمقاتلة، قوله أمرت. الآمر هنا من؟ هو الله سبحانه وتعالى، الآمر هنا هو الله سبحانه وتعالى، والمأمور هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه لا يأمر أحدا النبي صلى الله عليه وسلم إلا الله سبحانه وتعالى، فلذا قال أمرت، يقول عليه الصلاة والسلام. وهذه اللفظة أمرت أو أمرنا أو غيرها تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم أو تصدر من الصحابة، فإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فالآمر الناهي لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أو أمرت فالآمر له هو الله سبحانه وتعالى. هذه هي المسألة الأولى بثلاثة أمور ذكرناها وفصلناها. المسألة الثانية، قال حتى يشهدوا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. والشهادة هنا يشهدوا فيها أمور وفيها فوائد أو استنباطات نأخذ منها أو أحكام. أولا، أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما يلزم عنها من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لا بد من مطالبة الناس بها جميعا، المؤمن والكافر، الشهادتين يطالب بها الجميع المؤمن والكافر، والناس جميعا أرسل إليهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الأول. إذن نطلب الشهادتين من الجميع. ثانيا، من المسائل أن المقصود هنا حتى يشهدوا، حتى يشهدوا المقصود هنا حتى تلتزم الشريعة، ولا يعني ذلك ابتداء القتال، بل هو بيان وإنذار لهم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغزو قوما حتى يؤذنهم، يخبرهم، يقيم عليهم الحجة، يأتيهم بالبلاغ. فلذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الرسائل إلى جميع العظماء آنذاك حتى يبلغهم دين الله عز وجل ويأمرهم بالإسلام. قال حتى يشهدوا. الحكم الثالث والفائدة الثالثة من كلمة يشهدوا أن المقصود بهؤلاء كما ذكر العلماء، المقصود أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، قال هؤلاء المشركين والوثنيين، ولا يقصد بها أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب لهم أحكام تخصهم، لهم أحكام تخصهم، لا يقرون على الشرك الذي هم فيه، ولكن لهم أحكام تخصهم في مسألة التعامل وفي مسألة إقامة الحجة ودفع ما يدفع وكذا من مسائل نعلمها جميعا. فلذا يقول الإمام الخطابي رحمه الله المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب يقولون لا إله إلا الله، يقولون لا إله إلا الله. النقطة الثالثة أن العصمة بالمال والنفس مختصة بمن قال لا إله إلا الله، وهذا تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وهذا يؤكد ما ذكرناه قبل قليل من هم المقصودين فيها. قال هذا تعبير عن الإجابة إلى الإيمان، وأن المراد بها المشركون وأهل الأوثان وغير الموحدين. أما من أقر بالتوحيد فلا يكتفى بعصمته قول لا إله إلا الله إذا كان يقولها في كفره، فلا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولذا في الرواية الأخرى قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. فلذا نقول غير أهل الكتاب. طيب غير أهل الكتاب غير مقصودين، نقول أو غير الكتاب هم المقصودين. طيب وأهل الكتاب إذا كانوا موحدين ولم يأتوا بما ينافي هذا التوحيد، فإنهم بعد ذلك هل آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ إن آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيكف عنهم، وإلا فيعاملون معاملة غيرهم من التدرج الذي يعني أشرنا إليه قبل قليل. المسألة الثالثة، المقصود بالشهادة هنا يعني من يقولها فتكف أو فيكف عن قتاله. طيب لو قالها إنسان خوفا وتعوذا هل تعصمه هذه الكلمة؟ نقول نعم تعصمه حتى ينظر في عمله. يأتي إنسان ويقول فلان قال لا إله إلا الله خوفا تعوذا دفعا، نقول كل هذا الكلام لا يقبل، لأن أمور السرائر عند الله سبحانه وتعالى. ولنا في قصة خالد بن وليد مع القصة المشهورة مع مالك بن نويرة لما امتنع عن أداء الزكاة وحبس إبل الصدقة، وكما ذكر ونقل أيضا منع قومه من أداء الزكاة، فيقال أن بعض جند خالد بن وليد قتلوه مع أنه كان يقول لا إله إلا الله ولم يلتفتوا إلى يعني باقي الأمور. وأيضا لما حصل منه ما حصل هذا رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان القصة المعروفة لما عوتب على ذلك في هذا الفعل. كذلك أو يعني حصل استنكار من أبي بكر، آسف، من أبي بكر وعمر بن الخطاب حول هذه الفعلة. كذلك قصة أسامة بن زيد لما قتل ذاك الرجل الذي قال لا إله إلا الله في إحدى المعارك لما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما تواجه مع رجل فقال هذا الرجل مباشرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال له أسامة والله ما قلتها أو ما نطقت بها إلا خوفا، ثم قتله. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بهذا الفعل، فقال عليه الصلاة والسلام أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعودا، يعني يريد أن يدفعك عشان ما تقتله، من تعوذا من القتل. قال فكيف تفعل بها إذا جاء يحاج بها يوم القيامة؟ يعني يحاج بلا إله إلا الله يوم القيامة. فيقول أسامة ندمت، بل بعض الروايات كان يقول والله تمنيت أنني ما أسلمت إلا في ذاك الوقت، إلا في ذاك الوقت. فالصحيح أنه من أظهر الإسلام فيعامل معاملة المسلم، وسنبين بعد قليل بعض المسائل المتعلقة بالمنافقين وغيرهم، فيعاملون معاملة الظاهر ولا ينظر أمور الباطن عند الله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا في الدرس الماضي كلام ابن عبد البر، أجمع العلماء وأجمعت الأمة على أننا نعامل الناس على ظواهرهم ونكل السرائر إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة مهمة في ذلك. المسألة الرابعة قول النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، وهذا فيه أمور، وهذا فيه أمور. قبل أن أواصل أيها الكرام، الذي عنده سؤال حول رمضان أو مسائل أو أحكام فممكن أن يرسلها الآن بالواتس أو يرسلها عبر الشات، وإن شاء الله في نهاية الدرس أبقي بعض الدقائق للإجابة عن الأسئلة، لكن ممكن الآن يستعد ويرسلها إذا كان في فرصة حتى لا يضيق الوقت في الأخير. قال ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وهذه الجملة فيها أحكام. الحكم الأول أو الأمر الأول، من المعلوم أنه لا يشترط في الكف عن قتال الكافر أن يقيم الصلاة أو ويؤتي الزكاة. يعني أنا الآن لا أطالبه بإقامة الصلاة، أنا أطالبه بالشهادتي، لكن طيب لماذا أوردت هنا كالأمر بالصلاة والزكاة؟ قالوا باعتبار المآل، يعني يكتفى منه في الأصل بالشهادتين، لأن الوقت قد يعني الزكاة يمكن يبغى لها فترة حتى نشوف، الصلاة يمكن ما حل وقتها، فيكف عن دمه بمجرد أن ينطق بالشهادتين، ثم يطالب بعد ذلك بحقها، وأعظم حقوقها الظاهرة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة حتى يكون دخل في الدين بصدق. فلذا الله قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فنعلم أو نعرف أو يعني نستفيد من قوله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة أنها ليست على ظاهرها من أنه لا يكف عنه إلا إذا اجتمعت الثلاثة أمور، لا، يكف عنه بمجرد الشهادتين، ثم عاد يعلم ويحتاج وقت حتى يبين له الصلاة وتشرح له ويأتي وقتها، وكذلك الزكاة تحتاج شروط وحولان حول وأمور أخرى تعرفونها. الأمر الثاني في قوله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة أن يلتزموا بها، يعني لا يكفي أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، بل يواصل معهم في الدعوة ويعلمون شعائر الإسلام، وأعظم شعائر الإسلام حق الله في البدن وهو الصلاة، وحق الله في المال وهي الزكاة، فيبين لهم ذلك ولا تكتفش. ومعنى الالتزام يعني أن يلتزم بشعائر، معنى الالتزام أن يقر بالبداية أنه مخاطب بهذه النصوص والآيات والأحاديث. فالبعض قد يقر بأنه مخاطب من الله بأمور العقيدة لكنه لا يؤدي الصلاة ولا الزكاة، ويقول أنا لم أدخل في هذا الدين إلا للتوحيد فقط دون الشريعة. فنقول هذا اللفظ منه يدل على أنه لم يلتزم التزاما كاملا، بل الواجب على الإنسان أن يلتزم كما أمر الله عز وجل بالشهادتين، وكذلك بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فلذا وجد من العرب من قبل الإسلام لكنه اشترط ألا يخاطب بترك شرب الخمر، وألا يخاطب بنكاح المحارم، لكن دين الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا. إذن الالتزام بالشريعة أن يكون معتقدا دخوله في الخطاب بكل حكم من أحكام الشريعة، هذا اعتقاده، فهذا اعتقاده وهذا الذي يؤمن به ويلتزمه التزام كامل. المسألة الخامسة من الفوائد المهمة المرتبطة بهذا الحديث، ما حصل نعلم في قصة أبو بكر الصديق ومقاتلته لمانعي الزكاة، والقضية طويلة والقصة معروفة ومشهورة، ولكن في فائدة من الفوائد التي أنا حرصت أنني أشير إليها، ولأن الكلام عنها وعن منع الزكاة هل يستوجب القتال أو لا ومتى والكفر وغيرك مسائل طويلة. ابن حجر رحمه الله يقول: هذا الذي فعله أبو بكر نستفيد منه فائدة فيه دليل على أن السنة قد تخفى على أكابر الصحابة ويعلم بها من دونهم، ولا يعد ذلك نقصا أو قدحا، لأنه معلوم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ عنه في مجالسه، ويحضر هذا المجلس من يحضر ويغيب من يغيب، فتأتي السنة على رسول الله في مجلس ويكون معه بعض أكابر الصحابة، ولكنهم قد غابوا في ماذا؟ قد غابوا في مجالس أخرى، قد غابوا في مجالس أخرى. فلذا بعض الأحاديث الذي استنكر بعضهم على أبي بكر أنه يقاتل مانعي الزكاة استدل لهم بدلالات وتكلمهم بقوة، وأورد بعض النصوص التي تؤيد: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فعزم واستمر وفعل يعني ما فعل في قصة قتال مانعي الزكاة. فلذا هذه الفائدة نستفيدها في مثل هذه المسألة. عندنا كذلك المسألة السادسة حول تارك الصلاة بالكلية، فقد أشرنا في جلسة سابقة على أن تاركها بالكلية تماما القول الصحيح أنه كفر مخرج من الملة، ومن امتنع عنها فيستتاب على ذلك. طيب، منع الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام، قالوا لو اتفق أهل بلد على منعها كما يتفق على منعها فإن ذلك أيضا يعتبر من الأسباب التي تجعل من المستساغ أنهم يقاتلون على ذلك. بل لو اتفقوا على ترك ليست صلاة أو زكاة، قالوا لو اتفقوا على مثلا تعطيل الأذان شعيرة الأذان تماما نفس الكلام. فلذا أبو بكر قاتل أناس كانوا مقرين بالصلاة والإسلام، فلذا قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتلهم وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. انظروا فقه أبو بكر، قال هذه الزكاة من حقها، قال عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، قال من حقها الزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: من امتنع مما افترض الله عليه كان على الإمام أخذه به وقتاله عليه وإن أتى ذلك على نفسه. هذا هو شرع الله في من يمتنع امتناعا كليا. وأقول ترى هذا الكلام بشكل عام له شروط، له ضوابط، له نظرة، له مصالح ومفاسد، قد ينظر إلى مسألة بعض التنظيمات وبعض المعاهدات، هذا كلام طويل. نحن نقرر أصل المسألة، وإلا لكل مسألة لها تفريعات ولها شروط ولها ضوابط ولها نظر، لكن هذا هو أصل الحديث وبيانه، وإن شاء الله أن الجميع يعني على اطلاع وفهم لمثل هذا. المسألة السابعة، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. ما معنى عصموا؟ قال عصموا أي حفظوا وصانوا وامتنع علي منهم دماءهم وأموالهم. إذن عصموا، فأموالهم ممنوعة حرام ومصانة أعراضهم ومحفوظة، وهذا يدل على أن الغير أن كما يسمى الكفار أنواع، منهم المعاهد، منهم المستأمن، منهم الذمي، هؤلاء على عهودهم ومواثيقهم ولا يمسون، ولا يعني لهم أحكام خاصة في الإسلام لا يمكن أنها يعني نتجاهلها. من الذي يعتبر مباح الدم والمال؟ قالوا الكافر الحربي، الكافر الحربي، وهو من بينك وبينهم حرب. أما المعاهد المستأمن الذمي، حتى يعني مسألة الاعتداء بذاته كما هو يحصل من بعض الجهلة وغيرهم في بعض الدول غير الإسلامية، يعني يجب أن ينورون ويفهمون. يعني بعضهم يقول إذا دخلت بلاد غير إسلامية، بلاد الكفار، فلي الحرية في أنني مثلا أعتدي على أموالهم أو أعتدي على أنفسهم، هم مستباحين. لا، هذا من الجهل، هذا من الجهل، والجهل المركب. يعني الرجل يريد الاعتداء أو يريد أخذ الأموال وسرقتها وكذا، لكن لم يستطع الوصول إليها إلا بهذه الشبه، بهذه الشبه. فلذا أورد العلماء قاطبة أن من دخل بلاد غير إسلامية بأمان فلا يجوز له أن يحدث حدثا ولا يعتدي، ما يجوز. ما دمت دخلت بأمان في بلادهم فلا يجوز لك أن تحدث حدثا مطلقا، لا سرقة ولا غيرها. السرقة لا تجوز أصلا بحد بذاتها، فكيف وأنت داخل بأمان؟ فلا يعتدى على شيء من أموالهم ولو خانوا المال. تخيل، حتى لو حصل منهم خيانة لك لا يجوز لك أن تعتدي على أموالهم، فإن لم يكونوا خانوا فهو من باب أولى، فإنه لم تبح هذه الخيانات أبدا. فإذا ورد في الحديث: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، لأنها مثل هؤلاء تتعامل معهم لحق الله سبحانه وتعالى، فلا تستبيح مالهم لأجل ما هم عليه، بل تؤدي فيهم حق الله سبحانه وتعالى. يقول ابن رجب رحمه الله: فإن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهما ويصير بذلك مسلما، فإذا دخل في الإسلام فإن أقام الصلاة وآت الزكاة وقام بشعائر الإسلام فله مال المسلمين وعليه ما عليهم، وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منع قتلوا، إلى آخر كلامه رحمه الله. المسألة الثامنة: قال عليه الصلاة والسلام: إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. هذا فيه أمران، هذه الجملة فيها أمران. أولا، حق الإسلام يعني ما جاء في الإسلام من التشريع، ما جاء في الإسلام التشريع به من إباحة الدم أو المال، فإن شهدوا الشهادتين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فهم إخواننا، تحرم الدماء والأموال إلا بما أباح الإسلام أو شرعه. فالأصل أن دمه حرام وعرضه حرام، ها كلها حرام، إلا شيئا بحق الإسلام مما ورد، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، وغيرها من النصوص الدالة على ذلك. فهذا هو حق الإسلام، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. الأمر الثاني قال: وحسابهم على الله عز وجل. فقد الإنسان يشهد ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ظاهرا، فنقول نقبل منه الظاهر ونكل سريرته إلى الله عز وجل كحال المنافقين، وهذا اللي ذكرت لكم سنشير لها يعني في تفصيل قبل قليل، قلت لكم سأنبه على هذه المسألة. فنحن ما علينا إلا الظاهر، ونتعامل مع الناس بالظاهر، ولا يجوز أن يعني من أظهر لنا، يعني من لبس لباس يعني قديما كانوا الألبسة غير المسلمين واضحة، خلاص إذا عرف بهذا اللباس كانوا يلبسون أشياء خاصة بهم بديانتهم، ليست ألبسة من أمور الدنيا العامة، لا نتكلم عن ألبسة مخصصة لأولئك في كنائسهم وغيرها. فمن لبس لبسهم طبيعي أنه سيقال أن فلان تبع يعني تلك الديانة. فنحن نتعامل وفق الظاهر فقط لا غير، وفق الظاهر، ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل. حتى المنافقين أظهروا لنا الإسلام، خلاص نعصم دمهم ومالهم بما أظهروه، وحسابهم على الله عز وجل. قلت لكم قبل قليل ابن عبد البر يقول: وقد أجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهر، أحكام الدنيا على الظاهر، وأن السرائر إلى الله عز وجل. فنحن نتعامل معهم وفق الظاهر، ونعاملهم معاملة مسلم، أنا أعرف أن الرجل عنده اعتقادات باطلة وفاسدة في قلبه، لكن جاء وقت الصلاة وأراد يصلي معنا، إيش نقول له؟ نقول له لا ما تصلي، ما تصوم؟ لا. وقال الخطابي رحمه الله: وحسابه على الله، أي فيما يستسرون به ويخفونه دون ما يعني يظهرونه من الأحكام الواجبة. قال: ففيه أن من أظهر الإسلام وأسر الكفر قبل إسلامه في الظاهر. وهذا ينطبق حتى على بعض الأصحاب العقائد المنحرفة. يعني أنا أذكر كثير من المشائخ في مسائل الصلاة والأمر بها عندنا، هل يؤمر بعض الأشخاص الذين نعرف أنهم على عقائد منحرفة، يعني بعضهم مثلا يتسمون بالإسلام وقد يكونون دروز أو نصيرية أو علوية، أو قد يكونون مثلا رافضة أو غيرهم، نعلم أن عندهم بعضهم يعني على بعضهم كفريات، أشياء تخرج من الملة، فهل آمره أن يصلي؟ الصحيح أنني أعامله معاملة الظاهر، فنحن نأمره فإن أتى للصلاة فيصلي بناء على ظاهره. وش أعظم أيها الكرام أن كبار المنافقين كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أبي كان يصلي. فعموما مثل هذه الأشياء نتعامل وفق الظاهر ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل، نسأل الله أن يهديهم. يعني أنا أذكر مرة من المرات في أحد المساجد في في في في أحد الدول الأوروبية، لما كنا في وقت الصيام، فأتى كنا صائمين فأتى مجموعة من الإخوة للإفطار، مجموع المسجد مليان للإفطار. حقيقة أفطرنا، لما أفطرنا وانتهينا واتجهنا للمسجد نصلي المغرب، لأن احنا كنا في المسجد بس نزلنا من الدور الأعلى للدور الأدنى، فإذا تقريبا 7 أو 8 أو 10 جالسين في الأخير في آخر المسجد ولا يصلون، شوف ولا يصلون. حقيقة أنا استنكرت الأمر، وفي البداية كنت سآمرهم، لكن يعني تريثت وقلت الإخوة يعني يقوموا بالواجب. ولما انتهينا يعني استكملوا إفطارهم مع الإخوة وغادروا، فسألت الإخوة الفضلاء القائمين على المسجد، قلت هؤلاء ما قصتهم؟ قال: هؤلاء لا يرون الصلاة، كذا يقول لا يرون الصلاة. كيف لا يرون الصلاة؟ قالوا: نحن نصوم لكن لا نصلي. وعد الله أعلم هل هم صائمين أم لا، يمكن أتوا من أجل الوجبة، وجبة الأكل، ولكن يقولون نحن لا نرى الصلاة ولا نلتزم بأمر الصلاة ولا نرى نحن مخاطبون بالصلاة. وقد تكون هذا الأمر بسبب، نسأل الله عافيهم ولا يبلانا، أنهم يعني لا يريدون عبادة يعني بالديمومة 5 مرات في اليوم، يقولون كذا، لكن الصوم نصبر على أنفسنا شهر في السنة. وقد يعني يكونون أيضا على يعني أصلا ما صاموا، بس الله أعلم بحالهم، يعاملون معاملة المسلمين ويفطرون مع المسلمين. ولكن نقول من أظهر الإسلام وأسر الكفر فيعامل على ذلك. فلذا عبد الله بن أبي وباقي المنافقين العشرات منهم كانوا يصلون النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرفه. فلذا، وهذا الأمر الثالث في هذه المسألة، أن المسلم لا ينبغي له أن ينقب ويتجسس ويتتبع عورات الناس. فها هو صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى، وقد بين الله له حال المنافقين فقال: تعرفهم بسيماهم، تعرفهم بسيماهم. ومع ذلك القرآن كاد القرآن أن يسميهم واحدا واحدا، وكان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يعرفهم بأفرادهم، حتى كان عمر يقول له: هل سماني النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ وعبد الله بن أبي بن سلول رئيسهم لما هم بعض الصحابة بقتله منعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: لا، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فلذا تركهم لشأنهم وحسابهم على الله عز وجل. وبهذا يقال الكفر 3 أنواع: كفر أصلي له أحكام خاصة به، الكافر الأصلي له أحكام خاصة فيه ولا تنطبق عليه. يعني مسألة بعضهم يقول يخلط بين الآيات والنصوص، يقول لا إكراه في الدين، نعم لا إكراه في الدين، الكافر الأصلي لا يكره، يعني مو بالقوة، وله أحكام خاصة فيه في جميع الأحوال. القسم الثاني كفر الردة، كان مسلم ثم ارتد، وهذا ينطبق عليه أحكام أيضا ردة وهي موجودة ومنصوص عليها. القسم الثالث كفر النفاق، وهذا كافر يحكم بأنه كافر ويسماه الله سبحانه وتعالى في القرآن سماهم كفار، لكنهم حقيقة يعاملون معاملة الظاهر في جميع تفاصيل حياتهم وأموره. ولا يمكن يعني نحن نجزم أن في أناس قد يعني يعاملون الآن معاملة المسلمين في الصلاة عليهم وتكفينهم وتغزيلهم، لكن قد يكون لا يصلي مطلقا، أو قد يكون عنده اعتقادات كفرية والعياذ بالله كامرة، ومع ذلك نعامله معاملة الظاهر والله أعلم بسريرته. يعني كفر النفاق هو من أنواع الكفر 5 أو 4، ومنها كفر الإعراض وكفر الشك ومنها كفر النفاق، والله سمى المنافقين في القرآن كفارا وتوعدهم بالخلود في النار، ولكنهم في الدنيا يعاملون معاملة الظاهر. أيها الكرام، المسألة التاسعة، تقدم في بعض روايات صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا: فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أنها تلاها عليه الصلاة والسلام بعد هذا الحديث، والمعنى إنما عليك يا رسول الله تذكيرهم بالله ودعوتهم إليه، ولست أنت مسلطا على إدخال الإيمان في قلوبهم قهرا أبدا. ثم بين الله عز وجل أن مرجع العباد إلى الله وحسابهم عند الله، وقد ورد في مسند البزار عن عياض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لا إله إلا الله كلمة على الله كريمة لها عند الله مكان، وهي كلمة من قالها صادقا أدخله الله بها الجنة، ومن قالها كاذبا حقنت ماله ودمه ولقي الله غدا فحاسب. خلاص قلها وانطق بها وهذا هو المطلوب. ويقول الإمام البغوي: الكافر إذا كان وثنيا لا يقر بالوحدانية، فإن قال لا إله إلا الله حكم بإسلامه، ثم يجبر على قبول جميع أحكام الإسلام ويبرأ من كل دين يخالف الإسلام. وأما من كان مقرا بالوحدانية منكرا للنبوة فإنه لا يحكم بإسلامه حتى يقول محمد رسول الله، فإن كان يعتقد أن الرسالة المحمدية للعرب خاصة فلا بد أن يقول إلى جميع الخلق، إلى آخر ما ذكر حول هذا المعنى. المسألة العاشرة، وهي المسألة قبل الأخيرة في هذا الحديث: لو قال قائل لماذا ذكر الصوم والحج في الحديث مع أنهما من أركان الدين، لماذا لم يذكر الصوم والحج في الحديث؟ ليس لماذا ذكر، لماذا لم يذكر الصوم والحج في الحديث؟ ذكرت الصلاة والزكاة ولم يذكر الصوم والحج. حقيقة يعني العلة في ذلك والحكمة يعني ذكرت عدة أجوبة، جيد أننا نستفيد ونستأنس بها. أولا، احتمال أن يكون هذا الحديث قبل مشروعية الصوم وقبل مشروعية الحج، قبل مشروعية الصوم وقبل مشروعية الحج. والقصد في ذلك أن الصوم يعني ما فرض إلا في السنة تقريبا الثانية للهجرة، والحج قيل في السنة التاسعة وقيل في السنة السادسة، فقد يكون الحديث ورد قبل يعني فرض الصوم والحج. وقيل إنما ذكر الأصلين لقسمي التكليف، لأن العبادات إما بدنية محضة وهي الصلاة والصوم، وإما مالية محضة وهي الزكاة، وإما أن يجمع بينهما كما في الحج والجهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بذكر الصلاة ويتبعها الصوم لأن كلاهما بدن، وذكر الزكاة ويتبعها الحج لأن فيها عنصر المال. هذه من ضمن الأجوبة في ذلك. كذلك من الأجوبة في ذلك أن الحديث جاء بأن يقاتل الناس جميعا حتى يعلنوا ما يمكن إعلانه، أما ما خفي فحسابهم على الله عز وجل. والذي يمكن إظهاره من العبادات هو ما نص عليه مسألة الصلاة والزكاة. أما الصوم فأمره خفي، وأما الحج فعلى من استطاع سبيله، فلذا لم يذكر الصوم ولا الحج في ذلك. هذا ما أجاب عنه بعض العلماء لهذا الإشكال. آخر مسألة عندنا في هذا الحديث قبل أن ندخل في الحديث الذي بعده، مسألة يعني يسأل عنها البعض وأوردناها للفائدة بشكل موجز. تارك الصلاة هل يلزمه قضاء الفوائت بعد التوبة إلى الله عز وجل؟ رجل ترك الصلوات فترة طويلة تكاسلا وتهاونا ثم تاب ورجع إلى الله، فهل يقضي ما فات؟ جمهور الأئمة يقولون، على جمهور أئمة العلماء الأربعة مذاهب الأربعة وغيرهم، يرون نعم أنه يلزمه قضاؤها. والقول الثاني أنه تكفيه التوبة والإسلام يجب ما قبله. والحقيقة أنه ينبني على أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا هل هو كافر أم لا؟ فمن تركها مصرا على ذلك تكاسلا وتهاونا، فسبقا ذكرنا أن الأقرب القول الصحيح أنه كفر. فإن قلنا كفر فمعناه لا يلزمه قضاء الصلوات، وإن قلنا ليس بكفر فيلزمه. هذا ناحية. الشيء الثاني، تخيلوا إنسان جلس سنتين ثلاث أربع سنوات ما صلى، تركها تهاونا وكسلا مثل ما يصدر من البعض، فهل يقال له اقضي حق أربع خمس سنوات؟ هذا صعب جدا. ليست المسألة يوم أو يومين أو وقت أو وقتين، مسألة سنوات، هذه فيها مشقة عظيمة. فالصحيح أنه لا يلزمه قضاء تلك الصلوات إلا في حال كانت يعني وقت محدود جدا فيمكن أنه يقضى، أما إذا كان وقتا طويلا فإنه الصحيح أن التوبة تجب ما قبلها، وعليه أن يحسن توبته إلى الله سبحانه وتعالى. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الحديث. عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. حقيقة لا لا لا لا ما بقي لنا إلا دقائق، ما أدري إذا كان الإخوة عندهم أسئلة نتفرغ لها، وإلا على الأقل نبدأ ببعض المسائل في حديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. يعني ودنا نمشي شوي ونسرع حتى يعني يكفينا الوقت إلى 2019 رمضان وننهي الدروس كاملة. طيب اللي عنده سؤال يتفضل، أنا سأبدأ وإن شاء الله إذا يعني يعطينا سؤال سنتوقف بعد قليل. حديث التاسع معنا، حديث أبي هريرة رضي عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبل الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. المسألة الأولى في هذا الحديث، ورد في رواية أخرى ذكر سبب هذا الحديث، حيث وردت روايات كثيرة لهذا الحديث، ومنها قول أبو هريرة: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذا قال بعض العلماء هو سبب هذا الحديث: إن الله فرض، أو الناس فرض الله عليكم الحج فحجوا. جاء واحد وسأل سؤال، هذا السؤال في قرارة الأنفس جميعا الواجب أن لا يسأل هذا السؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم إن أراد الاستمرار فسيقول، ولكن قال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. وفي بعض الروايات: لو قلت نعم لوجبت، ورددها الرجل ثلاثا، فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم. شيء أنا ما أريد ذكره لا تسألوني، يعني من باب مثل الامتحان يمتحن الذي، وهذا يحصل حتى مع البشر، بعض الناس يعني كثير الإلحاح. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم واستطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. إذن هذا هو المسألة الأولى ويتتعلق بسبب الحديث. المسألة الثانية أن المنهي عنه قسمان، منهي عنه للتحريم ومنهي عنه للأفضلية. ما نهيتكم في شيء ينهى عنها تحريم قطعي، وفي شيء يحرم للكراهة فيستحب له الاجتناب ولا يجب عليه ولا يجب في حقه الاجتناب. إذن قد تكون أمور ينهى عنها من باب أو فيها إلزام وهذا للتحريم، وقد ينهى عن بعض الأمور وليس فيها إلزام، قالوا هذه يعني على أن هذا الفعل مكروه فيستحب لك الاجتناب. هذه هي المسألة الأولى بشكل عام. المسألة الثانية أيها الكرام، عندنا بعض القواعد المهمة في الأوامر والنواهي. فالأصل في الشريعة، يعني من القواعد المهمة والتي أردت أنني أبينها حتى يفهم، وأقول يا كرام مثل هذه القواعد تراها جميلة جدا وتكون في عقلية الإنسان ثقافة شرعية علمية. وتعلمون كثير من المسائل التي تطرح على المشايخ وطلبة العلم قد لا يكون هو يعرف الحكم بذاته، يعني هذه المسألة التي سئل عنها لم يسأل عنها من قبل، لكن يجيب عنها جوابا صحيحا. لماذا؟ لأن الأصول عنده والقواعد خلاص واحدة، فينطلق منها انطلاق كامل. وهذا هو الفرق. اعرفوا بعض القواعد الشرعية، اقرأوا بكتب القواعد الشرعية، القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، فيها تمرين، فيها لطافة. يعني في بعض الكتب الآن القواعد الفقهية حلوة جدا جدا جدا، أنصحكم بقراءتها، أنصحكم بالاطلاع عليها، التأمل فيها، حضور دروسها عبر الأونلاين واليوتيوب وغيرها، تسمى القواعد الفقهية، جميلة ولذيذة وتعطيك طلاقة بالكلام، تعطيك طلاقة بالإقناع وحجة وقوة وملكة. فلما تختصم أنت واحد على أمر تقول لا الأصل كذا والأصل كذا. فمثلا حنا عندنا القاعدة الأولى الآن أمامنا ونطبقها على ما ذكرت لكم من فائدة. الأصل في الشريعة هي الأوامر، الأصل في الشريعة هي الأوامر، والمنهيات التي نهي عنها في الشريعة هي خلاف الأصل. هذه قاعدة بشكل عام، قد نطبقها قد نستفيد منها في بعض الجوانب. فالأصل في الشريعة دائما هي الأوامر التي ورد الله التكليف بها. لماذا؟ أما المنهيات فهي ليست أصل، بل هي أساسا مطلوب منك تركها عدمها، فالأصل أنها غير موجودة فيك. لكن الأوامر لا، شيء زايد عليك أن تفعله وتؤديه ومكلف به. هذه النقطة الأولى والقاعدة المهمة. القاعدة الثانية، المنهيات بالنسبة للأوامر قليلة، المنهيات بالنسبة للأوامر قليلة. فالمباحات في الشريعة كثيرة جدا، وأما المنهيات فهي تعتبر محدودة وقليلة، محدودة وقليلة. فلذا دائما نستطيع عدها، قد تستجد قد تتوالد نعم، لكن أساس المنهيات معروفة. فلذا لا يأتي إنسان ويقول ضيقت علينا والشريعة كذا، لا لا لا، يبقى الأوامر التي أنت مسموح لك في التصرف بها، أنواع الأكل، أنواع الشرب، أنواع الاستخدامات، أنواع التعاملات، كلها مما أباحت الشريعة. أما المنهيات فهي محدودة وورد فيها النص واضح. هذه بعض القواعد في مسألة الأوامر والنواهي، أقف عند هذه القاعدة، ولعل إن شاء الله الدرس القادم أستكملها، ولعلنا أيضا ندخل في الحديث الذي بعده إن كان في فرصة. أنا حريص أننا يعني نأخذ في اليوم حديث أو حديثين قدر الإمكان، ولو لزم الأمر نزيد بعض الوقت حتى بس نستكمل ونصل إلى الحد يعني 40 حديث إن شاء الله، إن الله كتب وسهل لنا جميعا. اللي عنده سؤال لا مانع يتفضل. والأسئلة عامة يعني في في في فيما طرحنا، ومن أرى عنده أسئلة في رمضان والصيام فلا إشكال في ذلك. نعم، هل هناك شيء؟ عموما حتى لا أحبسكم يعني الأمر، الشات مفتوح لمن سأل سأجيب له مباشرة أو أنني أجيب للدرس القادم، فيعني اللي عنده سؤال فأبدا يسأل ونحن إن شاء الله سنجيب متى ما حانت الفرصة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا لحبك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.